بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين من سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد اختار هذه الرسالة المباركة وجعلها خاتمة الرسالات، واختار نبينا المصطفى وحبيبه المجتبى لكي يكون خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. هذه الرسالة التي ختمت جعل الله عز وجل من خصائصها ومن مميزاتها أنها رسالة عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فجعل الله عز وجل هذه الرسالة موجهة إلى الثقلين، لا تختص بأمة دون أمة، ولا بجيل دون جيل، ولا برعيل دون رهيل. هذا الكتاب المبين وهذه السنة المباركة نائدة الله عز وجل للعباد، أبيضهم وأسودهم، أحمرهم وأصفرهم، عربيهم وعجميهم، للناس كافة، إنسهم وجنهم. ولكن تحتاج هذه الرسالة، تحتاج إلى بلاغ، تحتاج إلى بث، تحتاج إلى نشر. الله تبارك وتعالى أمر بذلك فقال جل من قائل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأمره الله تبارك وتعالى بالبلاغ، وحثه وحبه على أداء أمانة هذه الرسالة العظيمة، فأصبح واجب التبليغ تبليغ رسالة الله عز وجل لعباد الله، وواجب نشر هذه الأمانة العظيمة للأمة، سواء كانت من الإنس أو الجن، واجب محتم وفريضة لازمة. أقيض الله عز وجل لهذا الدين بعد نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه قلوبا صادقة ورجال صدق، أهل إيمان وأهل محبة للرحمن. هذا الرعيل المبارك هو رعيل الصحابة، أحب هذه الرسالة من كل قلبه، وضحى من أجل هذه الرسالة بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، وخرج يحمل الواحد منهم روحه في كفه فداء لهذا الإسلام، وفداء لشريعة رب الأرض والسماء لكي يبلغ كلمة الله للعباد. خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصقاع المعمورة يريدون إحياء القلوب وهدايتها إلى علام الغيوب، لا يريدون جزاء ولا شكورا ولا ذكرا ولا غرورا، يريدون أن يجعل الله عز وجل في صحيفة أعمالهم قلبا يحيى بذكر الله، أو سمعا ينفتح بكلام الله، أو جوارح تهدى إلى طاعة الله ومحبة الله. يريدون أن يثقل الله موازينهم بأمم تحيا بدعوتهم وذكراهم. فخلف الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة الله إلى العباد، وقاموا بها خير قيام، فكانت أمة خير أمة وقرنا خير قرن. ثم تبعهم التابعون بإحسان، فجاءت خلوف العلماء العاملين، وجاءت خلوف رجال الصدق من التابعين، فأحبت الدين صدقا محبة، وتلقفت من الصحابة كل صغير وكبير من أمر الله ونهي الله وشرع الله تبارك وتعالى. ثم انطلقت مشاعل نور وهداية، وأهل بصيرة وطاعة لله وولاية، فعاش التابعون مع هذه الشريعة المباركة، عاشوا معها متعلمين لها، متأدبين بها، عاملين بها، دعاة وهداة إليها، فأحبوا هذه الشريعة وساروا على منهج هذه الرسالة يحكمونها ظاهرا وباطنا ويحتكمون إليها في أمورهم وشؤونهم الخاصة والعامة. فعاشت هذه الأمة مع كلمة الله عز وجل ورسالة الله، وحيت مع هذه الكلمة وهذه الرسالة، فأحيى الله سلف هذه الأمة، وحصل منهم ما حصل من المواقف الطيبة الزاكية المشرفة التي سطرت لهم في دواوين المجد، تذكر بالمحبة لله وصدق العبودية والطاعة لله عز وجل. فرحمة الله على ذلك السلف الصالح، ورحمة الله على التابعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان. لذلك أحبتي في الله، تعاقب الليل والنهار وانتشرت رسالة الإسلام بين الأخيار والفجار، وصار لهذا الدين في كل زمان رجال، صارت له أمة تضحي بالنفس والنفيس والغالي والرخيص. تقرأ في سير العلماء فتعجبك تلك السيرة من عالم لا يعرف إلا العلم والعمل، وعامل لا يحتر ولا ينقطع له في الله أمل. تقرأ في سيرة العلماء فتعجب من صدق محبتهم لهذا الدين وصدق قيامهم بواجب هذه الأمانة الملقاة على عاتقهم من دين سيد الأولين والآخرين، من رسالة سيد الأولين والآخرين. لذلك أحبتي في الله أقولها كلمة، وهي أن لهذا الدين في كل زمان رجاله، ولهذا الدين في كل زمان دعاته، ولهذا الدين في كل زمان عدول ورجال صدق وقلوب تعرف قدر هذا الدين. والله لن يتقاعس عن هذا الدين رجل إلا أبدل الله الدين خيرا منه، ولن يتقاعس عن أداء رسالته داعية إلا أخلف الله الأمة داعية خيرا منه، ولن يتقاعس عن بيان دين الله وشرع الله عالم إلا أبدل الله الأمة عالم صدق أنفع للأمة منه. رسالة باقية ما بقي الليل والنهار، وما تعاقب الزمان وما اختلف الملوان، فهي باقية دائمة بأمر الله وقضاء الله. إذن ما الذي يجب علينا، وما الذي بقي بعد بقاء هذا الدين وعلمنا ويقيننا بأن هذا الدين بقي، أن نفكر في شيء واحد، وهو أن نجند أنفسنا لحمل هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين. طالب العلم الذي نور الله بصيرته وشرح الله صدره وفتح الله قلبه وأعطاه هذا العلم المبارك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أحوج ما يحتاج إلى أن يشرح الله على يديه صدورا للإسلام، أحوج ما يحتاج أن يثقل ميزانه بالدعوة إلى الله والهداية إلى دين الله وشرع الله. وليثق كل طالب علم أن مكانته عند الله في العلم على قدر علمه وعمله ودعوته. كل طالب علم له عند الله درجة، درجة في علمه ودرجة في عمله ودرجة في دعوته وتضحيته. فطلاب العلم على أقسام، هناك طلاب علم هم أوعية للعلم ولكن نحقهم الله بركة العمل والدعوة إلى العلم، نسأل الله السلامة والعافية. فإن جئت تنظر إليه وعاء علم حافظ للكتاب والسنة ولكن تنظر إلى عمله فشتان ما بين العلم الذي حوى والعمل الذي يأتيه ويذره في خاصته وعامته، وهذا لا شك بشر المنازل. الله تعالى أشار إلى هذا الصنف بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، نسأل الله السلامة والعافية. فطالب العلم الذي لا يعمل بعلمه ولا يدعو إلى علمه ولا يبث علمه كالحمار أكرمكم الله الذي يحمل الكتب. فالحمار الذي يحمل الكتب لا ينتفع بهذه الكتب التي على ظهره، ولذلك لله در الشاعر إذ يقول في صفة أمثال هؤلاء: كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هو حامل للعلم ولكنه ميت بفقد العمل بالعلم والدعوة إلى العلم، فهو ميت وإن كان في الحقيقة يحمل سر حياته وغذاء روحه. أما النوع الثاني من طلاب، وهذا بسر المنازل، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعلنا ذلك من قبل، وأن ينجينا من هذه الصفة التي هي والله شر صفة يبلى بها الإنسان. ولذلك يقولون العلم وبال على صاحبه إذا لم يرزق العمل ولم يرزق الدعوة إليه. هذا لا خير فيه، علمه حجة عليه لا حجة له. وهذا هو الذي استعاذ منه النبي المصطفى والحبيب المجتبى في قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع. فسأل الله أن يعيده من علم لا ينفع. أما النوع الثاني من طلاب العلم فطالب علم عالم عامل ولكنه مقصر في الدعوة إلى الله عز وجل، وخيره للناس قليل، وإن كان قد رزقه الله عز وجل حظا من العمل لكن خيره غير منتشر. فمثل هذا بين المرتبتين، ولذلك إن لم يتدارك الله برحمته في أداء رسالته الواجبة عليك فهو نادم بعلمه، ولكنه مسؤول عن تقصيره في دعوته إلى ربه. لأن الواجب على طالب العلم إذا علم وعمل أن يدعو. الله أشار إلى هذا بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أولا ليتفقهوا في الدين. هل يبقون يا رب على ذلك؟ قال لا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن لابد من هذا الواجب، وهو واجب الدعوة. وكل يوم تتعلم آية أو تتعلم حديث اعلم أنك مطالب بأمرين: أحدهما أن تعمل، وثانيهما أن تعلم. وليكن معلوما عند الجميع أن الأمر لا يختص بطلاب العلم المتفرغين للعلم، لا، حتى العام طبيب مهندس نجار بقال علم حديث واحد آية واحدة في أي مجال كان هو طالب علم. يجب عليه الأمران: أن يعمل بما علم، وأن يعلم الغير ذلك العلم ما أمكنه واستطاع إلى ذلك السبيل. أما المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب وأشرفها وأسناها عند رب العزة والجلال وأرضاها، ذلك الطالب الموفق الذي جعله الله عز وجل وعاء علم ونور علم بالقول والعمل ومشعل هداية في تذكيره بالله عز وجل. إذا جئت تنظر إلى علمه إذا به صدر مليء واع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن جاء للكتاب لا يفطر حتى يحفظ القرآن، إن جاء للسنة لا يفطر حتى يحفظ ما استطاع من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يجد ويجتهد في حفظ ما استطاع لعلمه أن مرتبته عند الله على قدر علمه، فيسعى إلى الدرجات العلى ويسعى في التنافس في مراتب الرضا. أما الأمر الثاني، بمجرد ما يعلم إذا به يشتعل ويحترق من داخله من أجل التطبيق، وهذا والله توفيق، والله إنه لمن دلائل التوفيق. إذا أردت أن تعرف أن الله يحبك ويحب طلب العلم الذي تقوم به فانظر إلى أثر علمك بعد أن تعلم. إذا وجدت أنك تحترق اتجاه هذا العلم، تريد أن تطبقه، تريد أن تبثه، تتمنى أن الناس كلها تتعلم هذا العلم، فاعلم أن الله عز وجل قد أعطاك منحة وعطية يختص بها خواص العباد، وهذه العطية هي وظيفة الرسل. فالرسل ما بعثوا إلا ليكونوا أئمة هداة مهتدين، هداة في أنفسهم، هذا أول شيء، مهتدين في غيرهم. واعلم رحمك الله أنك قد تكون من أصحاب هذه المرتبة ولو بآية واحدة من كتاب الله أو بحديث واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تتعلم سنة من سنن الصلاة، من سنن الزكاة، من سنن الصوم، من سنن الحج، من سنن الوضوء، تتعلمها بمجرد ما تعمل بها وتدعو إليها أهلك، تجلس بين أبنائك بين زوجك وأهلك تذكرهم بهذه السنة وتدعوهم إليها، فقد شرفك الله في لحظة من لحظات عمرك هي من لحظات السعادة لك، أن تكون مشعل هداية بعد علم توفق له. ولذلك أولا عمل بالعلم وهي مرتبة مهمة، أولا همة صادقة في العلم، ثانيا عمل بالعلم، ثالثا دعوة إلى ذلك العلم. والله إن طالب العلم الموفق الذي شرح الله صدره للعلم يحب هذا العلم صدق المحبة، وتجد طالب العلم الصادق في طلب العلم يتمنى أن كل الناس تعلم ما يعلم، ويتمنى في لحظات الصدق أن جميع الناس علماء من محبة الخير للناس. ولذلك تجد سبحان الله يفضل الله بين العباد، تجد بعض طلاب العلم يحترق ويستعل من أجل هداية الناس. إذا جلس في المجلس ذكر بالله، دخل في المسجد ووجد فرصة أن يقوم ويتكلم يستأذن من الإمام قام وتكلم، وجد فرصة في المجلس أن يحدث إخوانه عن حديث عن سنة من السنن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أطيبه من لسان وما أطيبه من قلب يغار على سنة سيد الأنام، ما أطيبه من داعية إلى الله شجر الله ينابيع الحكمة في لسانه وذكر العبادة بطاعته ومرضاته إذا نظروا إلى أقواله وأفعاله. هذه نعم ومن يختص الله عز وجل بها من يشاء، ولذلك قالوا العز عز الدين لا عز الدنيا، ومن أعظم عز الدين التوفيق للعلم والعمل. ولذلك أعلى مرتبة بعد مرتبة العلماء بعد مرتبة الأنبياء هي مرتبة العلماء، جعلنا الله وإياكم منهم، وهم الذين عناهم الله بالصديقين، فقال تعالى كل الذين عناهم الله بالصديقين، فقال تعالى كل يوم أنت تتمنى يا طالب العلم أن تكون منهم وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من هم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، بعدهم من؟ الصديقين. الصديقين كما يقول العلماء الصديقون هم العلماء العاملون، ويعود طالب العلم نفسه من البداية بمجرد ما تبتدئ في طلب العلم، ولو كنت نجار أو حداد أو مهندس تجنب نفسك من الليلة أن تكون طالب علم، والأمر بسيط، تجلس في مدارس العلم لتحفظ الشيء الذي يقال لك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنطلق في أهلك في جيرانك في أقاربك في قبيلتك في عشيرتك بنفس الكلام، لا تزيد ولا تنقص، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات اليسيرة علم وعمل، علم وعمل، شهادة لك بين يدي الله عز وجل، وهذا هو الذي تأخذه من الدنيا، علم يرضي الله عنك وعمل يرضي الله عز وجل عنك، ليس هناك غير هذا، سير على منهج الله على بصيرة ودعوة إلى هذا المنهج. ولذلك نعمة من نعم الله عز وجل ومنة من منن الله أن يشرح الله صدر طالب العلم لحفظ العلم وللعمل به والدعوة إليه. أما حفظه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله، نظر الله، يقول بعض العلماء نظر الله من النظارة وهي الحسن والجمال والبهاء، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله، قال بعض العلماء أن النظارة هذه وبياض الوجه، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم به، أن النظارة وبياض الوجه يكون في الآخرة وفي عرصات يوم القيامة، فأبيض الوجوه عند الله عز وجل بعد وجوه الأنبياء وجوه العلماء العاملين، من عظيم ما يجدون من آثار الحسنات التي يبذلونها وأثر السنة. ولذلك أهل الحديث ترى وجوههم مشرقة، أصحاب السنة الذين نور الله عز وجل قلوبهم وقالبهم بالسنة ترى وجوههم مشرقة منيرة من أثر هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، جعلنا الله وإياكم ذلك القدر. فوصية إخواني، بلغنا عن بعض طلاب العلم أنه يأتي ويقال له يا فلان، يكون طالب علم، يقال له يا فلان قم تكلم في المسجد، ما نريد منك إلا كلمة في المسجد، ويكون هذا بالتنسيق وشيء ميسر له مأذون له فيه، ما ناقص إلا أن يقوم ويتكلم، يقول لا والله أنا ماني قدر هذا المقام. سبحان الله، هل كلنا نحن أهل هذا المقام؟ هذه فتوح من الله وهباك من الله، قم وتكلم بما علمت. نحن ما نقول لك قم وتكلم بما لا تعلم، لا نعوذ بالله، إنما نقول لك قم وتكلم بما تعلم، قم وتكلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صعب، إذا كنت ما تعرف إقرأها وقم بين الناس وعلمهم إياها، قم وتكلم في صفة الغسل من الجنابة، كثير من العوام الذين يجلسون بيدك ما يعرفون كيف يغسل من الجنابة، أما تعلم أنك لو ذكرت صفة غسل الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت نجار أو حداد والله ما سمعتها أذن ولا عملت بها جارحة إلا كان لك مثلها في الأجر والحسنة. فضل، لكننا نائمون عنه، أهل الباطل يجدون ويجتهدون، والشخص منهم سبحان الله العظيم، تجد الآن بعض أصحاب الدعوات السيئة في الدعارة والفساد والفحش يأتي إلى الشاب يقول له نريد منك مهمة كذا، يقول له أبشر على عيني الآن أفعل لك، تبغى شيء ثاني؟ سبحان الله. وطالب العلم نقول له قم وتكلم بكلمة ألا الله أن يشرح بها صدق، قم وبلغ رسالة الله التي في صدرك على قدر علمك. سبحان الله العظيم، يعني هل أحد ولدته أمه عالمة؟ وهل العالم منذ أن جاء يحاضر بين الناس أو يتكلم بين الناس أو يخطب بين الناس ولد من أول لحظة عالم؟ لا والله أبدا، كنا أجهل العباد، وما زال الله عز وجل يفتح وينور ويسهل، والفضل والمنة لله وحده. فالله الله يا طلاب العلم، الله الله يا طلاب العلم، واجبنا أن نجند أنفسنا للدعوة إلى الله، أيضا في صنف آخر من طلاب العلم الحقيقة يعني من الآفات الموجودة في الساحة وهي كبيرة جدا، يعني ليست غيبة لطلاب العلم، لكن نقول من خلال الكلام الذي نتحدث فيه، بعض طلاب العلم مثلا يطلب منه أن يذكر بالله عز وجل، يقوم مثلا هناك برنامج معتمد ومثلا مندوب حي يريد برنامج معين من الدعوة يطبق في حيه، مثلا الكلام عن بعض الأخطاء الزائعة الشائعة بين العوام في الصلاة في العبادة في الطهارة، يقال لأحد طلاب العلم قم تكلم، يقول لا هذا البرنامج في كذا، هذا البرنامج نريد على كذا وكذا. أولا الكلام له موجود، وأقول إذا كان نقده هادف معلش طيب، أن يأتي وينتقد ويأتي بالبديل الصالح، أما أن يأتي ينتقد يخذل طلاب العلم إخوانه لا حول ولا قوة، والله أخشى عليه الإثم، يعني بعض طلاب العلم يكون نسأل الله السلامة العافية محروم الدعوة وحجر عشرة في الدعوة، ربما يأتي إليك ويقول لك يا أخي لين تذهب مع هؤلاء، لين تذهب لأجل مثلا تقوم بتذكير العوام أو كذا، أنت ما أنت فيك أنت خليك، ما ينبغي هذا يا إخوة، ينبغي أن يشد بعضنا على عز بعض وأن يعين بعضنا بعضا، وأما تكلم بالعلم نحن ما نريد أحد يتكلم بجهل، ولا نريد أحد يقوم مثل ما يقول قم ويفتح الله عليك، لا يفتح الله عز وجل علينا على بصيرة، ما يفتح هكذا الإنسان يخبط خطا أشياء، الأعمى ما يقود أعمى كما يقول العلماء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إذا لابد من البصيرة. المقصود أن نقول لك تكلم على قدر علمك، والله لو تقول مرتين مرة تقول يا ناس أريد أن أبين لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثبت في حديث حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء، وتذكر الحديث مرتب وتفصل ولو على قدر ربع ساعة، الله أكبر كم لك من حسنات وأن تذكر بهذه السنة، الله أكبر كم لك من أجور والأسماع تستمع إليك والقلوب تعي ما تقول والجوارح تطبق ما تقول، فالله الله يا إخوان في أبواب خير، هذه أبواب الرحمة، هذه أبواب السعادة، أنت تشبه بالصالحين بالعلماء العاملين جعل الله وإياكم منهم. فالمقصود ينبغي أن يجند كل واحد منا نفسه للدعوة إلى الله، وأقول المسؤولية عظيمة على طلاب العلم، قاعد طلاب العلم عن أداء هذه الرسالة، وكون كل شخص يعتذر بأنه عنده نقص، نحن لا نقول تعال وتكلم بالسيئة الناقص، لا يا أخي قم وتكلم عن أوضح المحرمات، قم تكلم مثلا حذر الناس مثلا من الزنا، حذرهم من شرب الخمر، هذا موضوع واضح والآيات والأحاديث فيه كثيرة، صعب أن تقول ذلك، قم يا أخي وقلها كلمات فلعل الله أن يشرح بها الصدر طالما كان مقفلا عن الخير. ولذلك سبحان الله العظيم بعض الناس قد يأتي بكلمة عامة، يقوم عامي يتكلم يكون عند العامي إخلاص، فتقع هذه الكلمة في قلبه بكلام لا يقع بكلام غيره، الله الله يا إخوان أن يجند الإنسان نفسه ولو لحظة أو مجلس راس الله عز وجل في تبلغ رسالة الله عز وجل. ومن هنا أقول أولا ينبغي لطلاب العلم أن يشعروا بالمسؤولية وأن يجندوا أنفسهم هداة ودعاة إلى الله، وأن يتركوا عنهم التكاسل والتخاذل في سبيل دعوة الله دعوة إلى الله عز وجل. وأقولها كلمة، والله ما يتقاعس طالب علم إلا أبدل الله الأمة خيرا منه، خذوها كلمة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال، هذه ضعها في ذهن، وما من فترة من الفترات يركض فيها دعاة أو هداة إلى الله إلا أبدل الله الأمة من هو أصدق وأنشط وهو أقوى وأقدر على تبليغ رسالة الله، هذا دين الله، وكلمة نافذة نافذة، كتب الله لأغلبنه أنا ورسلي، ولكن طوبى لمن جعله الله مفتاح خير ومشعل هداية وبر يفتح الله عز وجل به قلوب المقفلة ويهدي به القلوب الضالة ويرشد به الأفهام الحائرة، طوبى لمن وفقه الله عز وجل لذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، أن يمن علينا وعليكم بالصدق بعلم يرضيه وعمل يرضيه ودعوة ترضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والدعاة الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. صغيرة الشيخ، الولاء والبراء موضوع مهم في حياة المسلم، ولكن هناك من يغلو فيه ومن يفرط، فهل من كلمة توجيهية وجزاكم الله خيرا؟ الولاء والبراء كلمتان تعني الحب في الله والبغض في الله، ولذلك تعتبر هذه الكلمة من دلائل الإيمان، تحقيق هذه الكلمة الحب في الله والبغض في الله تحقيقها والحرص على الاتصاف بها دليل على إيمان العبد. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة الإيمان ومن كمال الإيمان أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يبغض الرجل لا يبغضه إلا لله عز وجل. الولاء هو المحبة. وليت فلانا إذا صار لي وليا، أي حبيبا وقريبا. والبراء التبري من الشيء، برئ من الشيء إذا تخلى عنه وكذلك تبرأ منه. والولاء معناه أن الإنسان يتولى أولياء الله بأن يتخذهم إخوانا له في الله وأحبابا له في الله. وهؤلاء الذين يحبون في الله ويوالون في الله أحق الناس بذلك العلماء، أحق من يوالى في الله وأحق من يحب في الله العلماء العاملون والهداة المهتدون ودعاة المخلصون. ولذلك إذا أردت أن تعرف قوة إيمانك فانظر في محبتك للعلماء ومحبتك للدعاة والهداة إلى الله. إن وجدت قلبك يمتلئ محبة لهم وإدلالا وإكراما وإكبار لهم بالله وفي الله وفي حدود الشرع، فاعلم أن الله عز وجل قد رزقك خصلة من خصال الإيمان. وكذلك العكس بالعكس، إذا وجد الإنسان أنه يحتقر العلماء والعياذ بالله، أو ينفر من العلماء، أو يتتبع سقاطات العلماء بقصة التشهير والأذية والإضرار، فيبكي على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فليس هناك أحد كامل، والعبرة بالغلبة. والله تعالى قال فمن ثقلت موازينه، ما قال فمن كملت موازينه، قال فمن ثقلت موازينه. إذن العلماء والهداة والدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يحبون في الله عز وجل، لأن محبتهم تدل على أنك تحب العلم وأنك أحببتهم من خلال العلم. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، إني لأسمع بالعالم فأحبه، إني لأسمع بالعالم في أرض فأحبه لله. وفي رواية أخرى عنه إني لأسمع بالقاضي العدل فأحبه وأدعو له، وما لي عنده مظلمة إلا ما أرجوه من نفع منه للمسلمين. يعني أنني أحبه لماذا؟ للخير الذي يكون منه للمسلمين. نحب العلماء، لماذا لا نحبهم؟ نحبهم لما حملوا على ظهورهم. أولا نحبهم لأنهم فرغوا أنفسهم للعلم فحفظوا كتاب الله وفهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بهذا الواجب العظيم وصدوا هذه الثغرة العظيمة والسلة العظيمة التي يحتاجها المسلمون في كل زمان. مرأوا العلم من أجل أن يدلونا على الله ويهدونا إلى سبيل الله ويرشدونا إلى طاعة الله ومحبته. قرأوا من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتفعوا به وينفعونا به. تحترقت قلوبهم على الناس وتعلقت قلوبهم بالله أن يهدي على أيديهم الناس، فنحبهم من أجل هذه الخصلة الطيبة. نحب العلماء حينما نتذكر أضدادهم، نتذكر من يدعو إلى السوء ومن يقتل الفضائل ويميت الفضائل ويحيي الرذائل والعياذ بالله، ونجد هؤلاء تكتحل عيونهم بالسهر وتجف عيونهم من كثرة النظر في كتب العلماء وبحث المسائل لأجل أن يسعفوا هذه الأمة بحكم نازلة أو ببيان شرع قضية. كل ذلك من أجلنا ومن أجل هدايتنا إلى سبيل ربنا. جزاهم الله عما خير الجزاء وثقل الله موازينه. والله إني صحبت بعض العلماء ولا أقول ذلك افتخارا، إذا نظرت إليه في برنامجه في يومه والله تركي له، تركي له حتى أهله وأولاده وزوجه في غفلة عنه. من عظيم ما يتحمل من هموم الناس ومن مشاكل الناس، ومن عظيم ما تجد فيه من شرقة على إيصال الخير إلى الناس. تجد يجتهد في معرفة حكم الله ويتعب في تحصيل ذلك، حتى أحيانا يعني أذكر بعضهم تأتي قضية من القضايا مشكلة من المشاكل، وهي مشكلة أن تحتاج إلى نظر واجتهاد. يقول هات الكتاب الفلاني، فيأتي الكتاب الفلاني، يأتي بعد العشاء مثلا، أذكر الوالد رحمه الله عليه، يأتي بعد العشاء متعب منهك من الدرس، كان له درس بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، بعد المغرب ثلاثة دروس متوالية في الحديث وفي الفقه وفي اللغة، ثم يدرس العشاء، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي يأتي شخص يرميه بقضية يقول له يا شيخ والله حصل كذا وكذا نريد، وكان رحمه الله عنده وراء يقول الله هذه المسألة طارئة وأحب أن أنظر فيها. طبعا المسائل الدقيقة جدا، لأن الوالد رحمه الله عليه أحيانا قد يأتي بعض المسائل والعلماء بنوازل فترة أو يتصل عليه، فما إن يرجع إلى بيته والله يا إخوان حتى بعض الأحيان يكون عنده برنامج معين ينساه منذ أن يدخل البيت، كان من عادته يستفتح بالصلاة ويلقي لباسه، فإذا ألقى لباسه قال طب هات كتاب كذا. والله يا إخوان أقسم بالله يمين إني ساب في مقتبل عمري وعلى كمان من صحة وعافية أمن وأسأم عليك الإنسان من كثرة الكتب، هات الكتاب الفلان، رد الكتاب الفلان، اذهب وأتي قبل كتاب كذا، ويعني أنا فقط الذي أذهب وآتي تعب، فكيف بالذي يقلب وكيف بالذي يحاول يحل وكيف الذي تستشكل عليها المسائل؟ يعني بعض المسائل لو تنظر إلى بعض المسائل والله قد يسأم الإنسان ويتكدر من شدة الإشكالات التي فيها، يحار ويجد يعني نوع من الصعوبة في فهم الاستيعاب. طيب رجل تجد أحيانا يعني بعض هذه المسائل الكرة كانت تأتيه وهو في نقطة يعني في آخر العمر، يعني قرابة يناهز الستين رحمة الله عليه، جاي متعب منها ومعه المرض ومع ذلك أبد يجلس يبحث ويبحث ويبحث ويبحث أحيانا والله إلى قرب منتصف الليل، ومن غريب ما أنزل قال أبدا أنا ما أرتاح حتى أنتهي من هذه المسألة. بعض الأحيان أذكر والله شهيد على ما أقول بعض المسائل أذهب أنا ما أستطيع، تعبت من كثرة الكتب التي أذهبها، قل الله يا شيخ ما أستطيع، فقلت توكل على الله، فيبقى رحمه الله عليه يذهب وحياته بالكتب حتى ينتهي. وإذا أصبح سبحان الله عظيم أصبح وعينه حمراء من السهر، وإذا بي أصبح يتهلهب وصلي يعني أقابل على صلاة الفجر حتى ننزل للمسجد، يقول لي أبشرك الحمد لله فتح الله عز وجل ووجدت حل كذا وكذا، قال فلان كذا وأجاب فلان كذا، سبحان الله عظيم فرحوا لحل المشكلة ينسيها التعب، تجد عنده نشوة وارتياح وارتزاق. هذا مثال بسيط يعني فقط، فين السهر في طلب العلم؟ فين التحمل؟ فين أناس تركوا التجارات والأموال واشتغال بفوضى الدنيا وجاءوا يحتبسون من أجل أن يدخل عليهم الواحد والاثنين يفقههم بدين الله؟ والله مثلهم إن لم يحب مثلهم في الله ما أدري من الذي يحب في الله. انظر إلى رياض العلم عندهم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لدرر ينشرونها من فقه الشريعة وأحكام الشريعة عقيدة وفقا وحديثا، هذه الحسنات والأجور كيف يحبون في الله؟ كيف يحبون في الله عليكم السلام ورحمة الله؟ كلماتهم تذكر بالله، أخلاقهم تذكر بالله، معاملتهم تذكر بالله، فأحق الناس في ولائهم العلماء. والله الله في علمائهم، والله الله في الدعاة والهداة إلى الله عز وجل. أيضا ينبغي أن يحبون في الله لأنهم قائمون على ثغرة من ثغور الإسلام. كذلك أيضا البراء، البراء التخلي، ولذلك البراءة من الشيء نفيه عن الإنسان، يقول برئ من هذا القول إذا نفاه عنه. البراءة أن يبرأ الإنسان من كل شيء لا يرضي الله عز وجل. نعم بعد العلماء نريد أن يتم قضية الولاء، الولاء في الإسلام له موازين، لا يحب أحد القلب هذا وعاء مملوء بالإيمان إذا كان صاحبه كذلك مؤمنا، فإذا دخل الإيمان في القلب أبدا ما يدخل إلا شيء يوافق هذا النور الموجود وهو نور الإيمان. وإذا جاءت الظلمة وهي محبة عدو الله تبغى تدخل ما تجد مكان، أبدا ما تجد مكان. ولذلك تعدد سبحان الله من بعض طلاب العلم وبعض العلماء الصادقين، يعني تجد عندهم ولاء يعني محبة صادقة سبحان الله عليه، حتى بعض الأحيان قد يحب بعض الإخوان لا أكثر والله مما يحب إنسان من قرابته وحسبه من ذوي القرابة. والله إن بعض طلاب العلم وأحبابنا في الله والله نحبهم أكثر مما نحب إخواننا في حسبهم، والله شهيد على ما نقول. إذا دخل الإيمان إلى قلبك أصبحت تدور مع هذا الإيمان، ما تحب إلا ما يوافق هذا الإيمان، ولا تبغي إلا ما يذاب هذا الإيمان، وفي مجرد ما يمتلئ القلب حكمة وإيمانا بالعمل الصالح الموافق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد القلب لا مباشرة لا شعورية يتجه إلى أولياء الله وأهل طاعة الله عز وجل، سواء كان من العلماء أو من غيره. ولذلك جرب في فترات تكون عندك نشوة وتجد حلاوة كذا في قلبك، سبحان الله لما تدخل المسجد تفرح لما ترى الشباب إخوانك في الله، تفرح لما تجلس في مجلس الذكر، هذا من حلاوة الإيمان، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. والعكس بالعكس، الفترة التي يكون فيها الإيمان ضعيف تدخل المسجد مليء بطلاب العلم لكن تحس أن قلبك منقذف عن المحبة، وإن أحب لكن نحب نسبيا نحب ضعف بسبب ماذا؟ بسبب ضعف الإيمان. فالفترة التي يقوى فيها الإيمان لا شعوريا يتجه لكل شيء يحبه الله ورسوله، حتى إنك ترى الرجل لأول مرة ما تعرف اسمه ولا نسبه ولا حسبه ولا تعرف أي شيء عنه، لكن بالصلاة قد وضع كتاب الله في حجره تقول ما شاء الله، تتبسم له لما ترى وتهش وتبس له في وجهه بسبب ماذا؟ بسبب هذا الكلام الذي تحبه، بسبب الإيمان الذي في قلبه، لأن الإيمان يدعوك إلى محبة الولاء لله عز وجل والمحبة لله سبحانه. فلا يمكن أن يدخل إيمان إلى قلب عبد إلا وامتلأ من محبة أولياء الله عز وجل، وأصبح شعر أو لم يشعر يتجه إلى أولياء الله عز وجل. وبمجرد ما تضع صاحب هذا القلب بجوار عدو من أعداء الله أو بجوار إنسان لا يحب الله ولا يحبه الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وجدت هذا القلب ينفر نفرة عتيبة منه، والله أشد من نفرته من ذي العدوى. بسبب ماذا؟ بسبب قوة الإيمان. ولذلك تجد يعني بعض الأخيار إذا رأى الزل الواحد منه صاحب بعض الأخيار إذا رأى منه بعض الزلات يتمعن ويتألم تجد يهش ويبش ويضحك معه، لكن ما إن تحصل فلسة إلا وجدت الأمور تغيرت، تغير الوجه، وإذا به يحس أن القلب بدأ ينقض، لأن السبب الذي يوجب المحبة نقض، والسبب الذي يوجب العداوة والتخلي تحرك. ولكن هنا أنبه أنه لا ينبغي الغلو للتبري، وينبغي أن يكون التبري مضبوط بضوابط الشرع. ولذلك نهى الإسلام عن هجر المسلم أكثر من 3 ليال، هنا حتى جعل من أسباب قفل باب المغفرة عن الأب والعياذ بالله في مغفرة الأسبوع في الاثنين والخميس اللذان يفتح فيهما تفتح فيهما أبواب السماء، قال إلا اثنين بينهما عداوة فيقال أنظرا هذين حتى يصطلحا. والمقصود أن مسألة البراء معناها التخلي من كل عدو لله. ثم البراء في قلب المؤمن له درجات صنفها الشرع له، فأقصى ما يكون البراء من أقصى أعداء الله. التبري من الكافر ليس كالتبري من المسلم الفاسق، والبراء من المسلم الذي يرتكب الكبيرة ليس كالتبري من الذي يرتكب الصغيرة، والذي يرتكب كبيرتين ليس كالذي يرتكب كبيرة، والذي يرتكب الكبيرة وعنده ندم ليس كالذي يرتكب الكبيرة وكهذا. المهم لك موازين شرعية وضوابط إلهية ما تزيد فيها ولا تغلب. فلذلك البراء أمر مهم جدا. ولذلك لماذا السؤال لماذا قام الإسلام على الولاء والبراء؟ هذه نقطة مهمة. قام الإسلام على الولاء والبراء لأن الإنسان متأثر بجليسه، متأثر بحبيبه، فإذا جالس أو أحب أحدا تأثر بقوله وعمله. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المغزى في قوله من أحب قوما فشرمه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك نهينا عن تشبه الكفار لأنه ذريعة إلى أخلاقه وأفعالهم الرذيلة. ولذلك الإسلام دين سماوي ثامن صاحبه في علو أنفه في السماء، ما يرضخ لأي دين ولا شريعة ولا ملة إلا شريعة الله عز وجل، إلا شريعة الله وملة الله عز وجل، أسلم لها بمعنى ذل وانقاد لله عز وجل. فلذلك إخواني في الله البراء المراد به قطع السبيل لمتابعة أعداء الله. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم أصدق الناس في البراء من أعداء الله، حتى قتل أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أباه فنسي النسب أمام لا إله إلا. ولذلك أخبر الله عز وجل عنه فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يقول بعض العلماء إن الله عز وجل قال كتب في قلوبهم، كأن الإيمان منقوش في قلب أبي عبيدة رضي الله عنه. ولذلك أبدا ما تمعر له وجه، حتى قال روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر أما قال أنه كنت أتحامى أن أراك يوم بدر يخاطب أباه، قال لقد كنت أبحث عنك يومها أو يوم بدر. لماذا؟ لأجل أذكيك في سبيل الله عز وجل، فأحتسبك وأكون صادق في إيمان الله عز وجل إذ أذكيك وأنت على الكفر. لما جاء يوم ثاني رد عليه ذلك وأخبر أن عنده من اليقين والإيمان ما ينسى معه البنوة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن الإنسان بضعة منه، فقال في فاطمة إنما فاطمة بضعة منه. فأخبر الله عز وجل عن هذا الصنف الذي يوالي ويعادي فيه أنه كتب الإيمان في قلبه. بالعكس بالعكس، فمن أمراض القلوب العظيمة التي تفرض الإنسان إلى الهلاك أن يعكس المسألة، فيوالي أعداء الله ويتبرأ من أولياء الله. وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، أن يكون هناك ولي من أولياء الله الذين ساروا على منهج الكتاب والسنة فتبتلى ببغضه بدون سبب شرعي. فاعلم عندها أنك قد عاديت وليا لله فآذنت الله بحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. من الذي يستطيع أن يحارب الله عز وجل؟ فلذلك العكس، بعض الناس قد يخطئ في فهم هذه الموازين، وقد يكون عند بعض الناس من الشبه ما قد يلبس عليه أو يوجد والعياذ بالله تلبيس الحق عليه، فيأتي إلى زلة بسيطة من العالم يحسبها جريمة لا تغتفر. وأين الزلات أمام كلمات منيرات مشرقات شرح الله عز وجل بها الصدور إلى طاعته ومحبته؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، والله شيء عجيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح فيهم فلان، الملائكة تقول لله فيهم فلان عبد خطاء مر فجلس معه، فقال الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى به الجليل. أنا أريد أن ننظر في هذا الحديث، إذا كان شقي كثير السيئات غفر له يا إخوان بلحظة في مجلس العالم والداعية، فأين فين منزلة الداعية يا إخوان؟ إذا كان سقط الجلوس معه في التذكير بالله غفرت به الذنوب، فلا إله إلا الله ما منزلة هذا المذكر بالله؟ ولذلك ورد في حديث الترمذي وجزم بعض الحفاظ بحسنه وثبوته إن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير. وإذا كان الذي يخطئ إلى هذا العام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، فأين فين العالم يا أخي؟ فين العالم؟ فين الداعية والمذكر بالله عز وجل؟ فالله الله أن يعادي الإنسان ولي الله. ومن الليلة إياك أن ينظر الله إلى قلبك وقد أدخلت في قلبك غلا على عالم أو داعية إلى الله عز وجل. أخطأ العالم ينبغي أن ينظر هل هذا الخطأ من جنس ما يعذر فيه كالمسائل الاجتهادية؟ إن كان من جنس ما يعذر فيه فاعلم أنه مأجور غير مأجور. ولا يحل شرعا لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا أخطأ العالم في مسألة اجتهادية لنص يتأوله أو حديث أو آية يتأولها ولها وجه من الاستدلال، فحرام أن يساء الظن به أو يتهم، ما يجوز هذا. وإلا كان هدمنا كثير من السلف، قطعنا عروة المحبة بيننا وبين كذلك. العلماء تناظروا وتناقشوا، ما كان أحد يسب أحد، وكما قال شيخ الإسلام كان الصحابة يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم وراء بعض ويترحم بعضهم على بعض، وكما قال شيخ الإسلام كان الصحابة يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم وراء بعض ويترحم بعضهم على بعض ويترضى بعضهم على بعض. هذا شأن سلفنا الصالح، هذه نقطة مهمة جدا، هذا إذا كان العالم زل. أما إذا كان العالم أخطأ الجادة وخرج، فنحن لا نجامل أحدا في دين الله عز وجل، لا نجامل أحدا، نقول أخطأ في كذا لكن له حسنات، فلان من الدعاة والهداة إلى الله عز وجل ونحتسبه من أهل الخير ومن أهل الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن هناك مسألة كذا وكذا لنا فيها نظر، وهو أن الذي يظهر أن الصواب والحق فيها هو كذا وكذا، إذا كان لنا دليل نذكره ونقول لقول الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، واقف عند هذا الحد عليكم السلام. أما أن يتجاوز الإنسان إلى حد التجريح والسلب والتهم ونؤول الكلام ونحن ما لا نطيق، فأنا أرى أن هذا أمر ينبغي أن يحذر الإنسان منه، ونعلم أننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن كل كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلذلك ينبغي أن يكون ولاءنا وبراءنا للعلماء صادق، نوالي لله عز وجل وأحق من نواليها العلماء، ومع الولاء الطاعة والسلم لهم. لذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكروا من أولي الأمر العلماء، لأن إذا لم نطع العلماء ونحب من واليهم في الله فمعنى ذلك أن الشرع يبحث من الذي يدلنا على طاعة الله ومن الذي يبصرنا بالحق غير العلماء. هذه قضية ينبغي أن يتنبه لها. أما مسألة أعداء الله، فإن كان عدو الله كافر فحرام عليك إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخل في قلبك مثقال ذرة من محبة لإنسان لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وإذا أدخلتها فأعلم أن فيك خصلة من النفاق وخصلة من خصال أهل الشرك والكفر والعياذ بالله، وهي محبة أعداء الله. وإذا قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أبدا لا تجد ذلك. ولذلك يقول من دلائل نقص الإيمان أن يكون الإنسان ذا ميل إلى من لا يحبه الله ولا يرضى. ولذلك يقول الله مخاطبا النبي، يقول الله عز وجل مخاطبا النبي في قوله جل ذكره فإن كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني شيئا قليلا إيش وراءها؟ أذقناك ضعف الحياة من العذاب وضعف الممات، هذا في شيء قليل. ولذلك لو مثقال ذرة تصفها إلى أداء الله من المحبة فاعلم أنك مسؤول عنها وأن الله سيحاسبك عليها. فالقلب هذا لا يأذن الله لك إذا قلت آمنت بالله أن تدخل فيه ولو ذرة واحدة لعدو الله عز وجل. أما الظاهر فهذا له أحكامه وله معاملة الظاهر والسلام، هذا أعطى الشرع فيها الأحكام. ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وعامل المنافقين، عامله في الظاهر، وكان له عليه الصلاة والسلام في ذلك منهجه الذي رسمه للأمة صلوات الله وسلامه. هذا الظاهر. أما الباطل لا، الباطل ما لأحد عليك في رقيب غير الله عز وجل. فإياك من الليلة تحاول أن تغسل من قلبك. طيب بعد أهل الكفر أهل البدع ينبغي بغضهم في الله وعداوتهم في الله عز وجل. وأهل البدع الإنسان فيهم على أحوال. أولا ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا كل شخص على مخالطتهم ودعوتهم إذا كانت هذه المخالطة ستجدي بإذن الله عز وجل. ينبغي أن لا نفر، ينبغي أن نكون حريصين على دعوتهم ودلالتهم على الخير، وأن نهيئ منهم عاملا نسيا لقبول الحق والإذعان للحق، أن يكون هناك أسلوب طيب وكلام طيب يمكن بالتأثير على أفكارهم وعلى مبادئهم. هذا أمر مهم جدا. وقبل أن تحكم على الإنسان بالبدعة اعلم بالله أنك محاسب بين يدي الله عز وجل عن كل ما تقول. وثق أن الله عز وجل توعد من قذف المؤمن، من قذف المؤمن المحصن أو المحصنة من قذفها توعده بالعذاب العظيم في الدنيا والآخرة. وأخبر أن الله لعنه إذا إيش؟ إذا قذف إنسان في عرضه. فكيف بمن اتهم إنسان في عقيدته؟ الأمر جد خطير. نعم معادي أهل البدع، لكن ما نأتي هكذا والله فلان يقولون خرافي، لا ما ينفع هذا، يقولون ما تنفع عند الله عز وجل، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا ما تنفع. هذا وصية لطالب العلم خاصة إذا كنت من طلاب العلم، يقولون ما تنفع، والله يغل عنقك بين يدي الله عز وجل على هذه الكلمة. فلكن على حذر يا إخوان، لا تتهم أحد إلا وأنت على بينة. من أهل البدع معناه أنك رأيته يفعل البدع، أو جاءك إنسان يوثق به تعرفه وتعرف ديانته وتعرف تحريه وتعرف أمانته، ما يتهم الناس، ما هو سريع، ما هو حسود، يعني يحسد الناس على فضل يتهم الناس هكذا جزافا. هذا أمر مهم جدا. نعم نعادي أهل البدع لكن على بصيرة. وكم والله سمعنا في علماء أفاضل من يتكلم فيهم والله ما عرفنا منهم إلا الاستقامة والسير على منهج الله عز وجل وعلى طاعة الله. ونعرف بعض العلماء اتهموا بعض الأشياء وهم براء من ذلك. وبعض طلاب العلم، أذكر ذات مرة أحد طلاب العلم اتهم بأنه يماشي أهل الخرافة وأهل البدع، وانتشرت هذه الشائعة والسر في شخصين من أهل البدع كان يمشي معهم. فأراد الله عز وجل يوم من الأيام، هذا شيء أنا عايشه، جئت لهذين الشخصين فقلت لهم، يعني أذكر شخص كان يتهم بذلك، جئت أولا للشخص الذي يتهم قلت يا فلان يقول عنك أنك تتكلم في فلان، هل هذا صحيح؟ قال نعم فلان أبغض في الله. قلت لماذا؟ قال هذا مجاري لأهل البدع، هذا إنسان يعني ما أشك أنه خرافي. قلت لا ما أشك أنه خرافي، هذا ضعها في جيبك، اتق الله عز وجل، أنا أريد ما موقفك من هذا الشخص. قال وما أخذك عليه؟ قال أخذ عليه أنه يماشي أهل البدع. قلت من أهل البدع يماشي؟ قال فلان وفلان. قلت هل تعرف غيرهم؟ قال لا. قلت هل لك ما أخذ عليه؟ قال لا. هذا كلام أقوله يعني عن الشخص، فشاء الله عز وجل أنني ما ذهبت إلى هذا طالب العلم المتكلم فيه. إلى من ذهبت؟ ذهبت للشخصين الذين هما من أهل البدع. وجئت وقلت لهم كان نأخذ عليهم تقريبا 3 نقاط من البدع. فجئت وجلست معهم. تصوروا يا أخوان. جاءت في النقطة الأولى. وقلت لهم الله يعني إني أحب يعني المحبة في الله والولاء في الله. ألاحظ عليكم أو يقول الناس كذا وكذا وإن شاء الله أنه ما يكون منكم ذلك. وإذا به يا أخوان شيء والله عجيب. بمجرد أن انتهيت من الكلمة قال لي أبشرك يا فلان مباشرة. قال لي نعم كنا نحضر هذا الشيء الفلان وكنا من أهله ولكن جزا الله خير فلان جلس معنا 2 شهر يحاول فينا حتى أقنعنا قبل 3 أيام. سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. طالب العلم يماشيه من أجل إيش؟ من أجل أن يؤثر عليهم فيتهم بأنهم من أهل البلاد. يعني ماذا نريد يا إخوان؟ فسكت. فقلت لا إله إلا سبحان الله صدق إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شو كيف الله يقيد ويدافع بظهر الغيب؟ أنا ما جيت الرجل إلى الآن. في شاء الله قلت طيب في قضية ثانية قضية كذا وكذا. قال والله أمس شوف هذه قبل 3 أيام اقتنعنا بالقضية الأولى. أمس كان يحاول معنا وحتى ذكر لنا كتاب لابن القيم رحمة الله عليه بحث هذه المسألة وتواعدنا أن يأتينا الليلة بعد العشاء يناقشنا فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبقية الثالثة قلت اكتمها في نفسي. فقمت إلى هذا طالب العلم وزرته فقلت له يا فلان يعني إن شاء الله نظنك من طلاب العلم ونحسبك لكن تعرف الناس ما يسلم منهم أحد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسلم من أحد فكيف بي وبك؟ تصور يا فلان اني يعني سمعت ان بعض الاخوات يعني عز علينا احد يتكلم فيك لكن سمعت انهم يقولون انك تناشي بعض اهل البلاد. قال والله ما اظن انهم يعنون فلان وفلان لكن والله يا فلان اقسم لك بالله انني ما مشيت من اللحظه الاولى الا واريد هدايته من الطاعه والخير. وجدت اخواني في الله يقولون فلان مبتدع كل الناس تبتعد عنه ما وجدت احد اقترب من هؤلاء يذكرون بالله. فقلت خليني احتسب وماشيهم حتى اثر عليه. فسبحان الله واتهم بانه خرافي وأنه مبتدئ وهو يدند نفسه في إسقاط الإثم عني وعن فلان. إلى الله المشتكى يا إخوان أعراض المسلمين ليست بالهينة والله. أذية المؤمن في عرضه توجب الهلاك فكيف أذيته في عقيدتي؟ والي وعادي في العقيدة لكن كن على بينة. أعلم أن أعراض المسلمين والله تغل عنقك بين يدي الله لو تكلم في عقيدة أحد. إما أن تقيم البينة ولا تلقى الله بوزره. ولذلك الأمر جد خطير. فالصنف الثاني ممن ينبغي البراء من أهل البدع ولكن ينبغي نصيحتهم هذا أول شيء. ثاني نصيحتهم بالمعروف لا نأتي من نفسرهم بأسلوب يأتي الإنسان من البداية يهيئ من المبتدع عامل نفسه لعدم القبول. لا ما ينبغي هذا. ولذلك أحد العلماء الحكماء كان جالسا وكان هناك رجل يرى شرعية المولد فقال هذا الرجل الذي كان يرى شرعية المولد قال كلمة تدل على أنه يرى مشروعية هذا الشيء وأنه لا حرج فيه. فقال شخص يعني كان المجلس يضم تقريبا 3 أو 4 من أهل العلم. فقام شخص وقال البعيد أنت فيك ما يخطيك. قام يدرح فيه تجريح مليء بالسب والشتم. فالآخر من العلماء كان حكيم سكت حتى انتهى الرجل من سبه وشتيمته. فقال هو الرجل مبتدع ساكت ما تكلم ولا ناقش ولا رد ولا أجاب بكلمة واحدة أعرض عن منسب لكن تأثر وأصبح في يعني نوع من الشجاعة. فلما انتهى الرجل من سبه وشتمه واتهامه له وكلامه عليه قام هذا الرجل العالم وحمد الله وأثنى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد ثم بين ما ينبغي على الإنسان من محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة. والتفت بكل بساطة إلى ذلك الرجل وقال له يا فلان أنا أريد يعني سؤال أن تجيبني عليه. هل تستطيع أن تأتيني بحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا المولد؟ هل تستطيع ذلك ولا تسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ قال أسلم. وكان هو أيضا عنده معرفة هذا الرجل عنده معرفة وعنده يعني إلمام بالأخذ والعطاء في المسائل الشرعية. قال لا ما أحفظ. قال طيب أبغى أسألك إذا كان ما تحفظ نفسه من الكتاب ولا من السنة على شرعية هذا الشيء لما فعلته؟ فقال أفعله حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنا لا أزيدك بكل بساطة، قال لا أزيدك على كلمتين وأنت فاهم عاقل، هل أنت يعني على طاعة؟ فإن كنت على طاعة لما لم يدل النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الطاعة وجهلها، فهذه الطاعة اللي أنت تتقرب إلى الله عز وجل بها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم علمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جهلها؟ قال لا، حاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون جاهل بهذا الشيء. قال طيب ليش يا أخي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة هذا المولد الذي تدعي؟ وكلمة وراء كلمة، وتأثر الرجل في ذلك المجلس، والرجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويعتبر من طلاب العلم، ترك ذلك وكان من آخر ما قاله في المجلس، قال والله إن كلمة فلان إني من زمان وأنا أجد الشك والشبهة في هذا الشيء، ولكن العادة والتقليد كانت مؤثرة عليه، لكن والله ما إن تكلم فلان، يعني الكلام الأول المجرح، حتى أوجد من نفسي حتى كنت أجزم أن سألق الله بهذه البدعة. بكيف يحصل الذي يحصل يعني إلى هذه الدرجة أصبحت المسألة ماذا؟ تحدي. إذا كان شخص يعطيه كلمة من السب سيرد عليك باب عافية، هذا ليس بأسلوب. إنسان يتبرأ من أعداء الله ولكن بموازين صحيحة، ولا يهيئ من عدوه في الله عامل النفسية لترك الحق. طيب النقطة الثالثة بعد يعني أهل الفسق، النقطة الثالثة أهل الفسق، وهذا يشمل الفسق من ناحية الاعتقاد الذي هو المبتدع الذي لا تصل البدعة إلى الكفر، والفسق من ناحية الجارحة في شارب الخمر والزاني واللوطي ونحن ذلك والعياذ بالله. فهؤلاء ينبغي نصحهم كما قلنا، وتذكيرهم بالله عز وجل، وتبصيرهم بالله سبحانه وتعالى، ويحبون على قدر ما فيهم من طاعة، ويبغضون على قدر ما فيهم من معصية، فتكون المحبة نسبية والعداوة نسبية كما قرر ذلك العلماء رحمه الله، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن المحبة تكون نسبية على حسب ما في الإنسان من طاعة ومعصية، ولذلك لا ينزل الإنسان الذي يرتكب الكبائر منزلة الكافر، ولا ينزل الذي يرتكب الصغائر منزلة من يرتكب الكبائر، والله تعالى يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالمقصود أن الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، من أوثق عرى الإسلام، وذاق حلاوة الإيمان من رزق الله الحب فيه والعداوة فيه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك، أن يجعلنا وإياكم ممن أحب فيه وعاد فيه ووالى فيه ورزق الإيمان ورزق حلاوة الإيمان بذلك. الله تعالى. فضيلة الشيخ، هناك شخص حلم بصديق له قد مات وهو يتصلى على النار، فسأله لماذا يا صديقي؟ فقال له الصديق المتوفي هذا أمر الله، فأفيدنا برأيك في هذا الحلم والله يوفق الجميع. هناك شخص حلم بصديق له قد مات وهو يتصلى على النار، يصلى في نار في على النار، فسأله لماذا يا صديقي؟ فقال له الصديق المتوفي هذا أمر الله، فأفيدنا برأيك. هذه الرؤية تحتمل أمران، تحتمل أمرين، تحتمل أنها من الشيطان، لأن الشيطان يحرص على حزن المؤمن، قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزنه الذين آمنوا ليس بضارهم شيئا، فالشيطان يحرص من خلال الأحلام المزعجة أن يكدر خاطئ، وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفل الإنسان عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله فإنها لا تضر. ويحتمل أنها صادقة، وبناء على ذلك تكتم هذه الرؤية وتستر إذا كان مؤمن وتعتذر بذلك، فإن كنت تعلم منه بعض المعاصي فلعل الله عز وجل نبعك بعذابه حتى يكون ذلك عبرة لك تستعيد من وعظة بغيره، والله تعالى. ويقول حلمت بوالدتي وتم هذا السلام بالأحلام، حلمت المتوفاة وهي تطرق نافذة غرفتي وكانت جميلة جدا، غير أنها كانت مغطاة بالتراب وأنفها مشوه، وتطلب مني مساعدتها بإدخال غرفتي فرفضت، وتكرر هذا الحلم عدة مرات، فما تفسيرك شيخنا لهذا الحلم؟ أنا ما أفسر الأحلام، لأني لو فسرت حلم وحلمين أظن أهل جدة كلهم يأتوني بأحلام، أظن احتاط في هذا نقول الله أعلم. نعم خاص بأهل المدينة. يا شيخ حفظك الله ورعاك وبارك الله فيك وزادك بصيرة على ما أنت عليه. أخي محمد، نرجو من فضيلتكم التكرم بأن تتكلم في حكم الإسلام في التمثيل، وهل يوجد أدلة من القرآن والسنة على إباحة التمثيل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. اللهم السلام، ما أدري ماذا نقول. أما التمثيل فأنا حياتي كلها لا أرى جوازه، ولا أذكر أنني يوما من الأيام أفتيت بجوازي ومشروعية. والذي أرى أن الدعوة إلى الله تكون بالكتاب والسنة لا أقل ولا أكثر، وأن في الكتاب والسنة غناء عن غيرهما. والتنزيل على حالتين، إذا كان تنزيل الكفار وحكاية ألفاظ الكفر وألفاظ الفساق والمجان التي تتضمن الاستهزاء بالدين، هذا أنا لا أشك في حرمته. وأما إذا كان تمثيل شيء واقعي وتقريبي إلى الأذهان، شيء عادي ولا يكون في تمثيل شخصيات الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ويكون بموازين يعني في حدود ضيقة، فهذا كما تعلمون مختلف فيه. من أجازوا من المشايخ الموجودين أجازوا بناء على تأويل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة مع الرجل، وهو نوع من الكذب، ولكن عمر ما قصد الكذب وإنما قصد مصلحة أعظم، وأنا مع ذلك لا أرى دلالة الحديث على ما ذكروه. القصة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج رجل فسلم ثم مضى فتبعه ابن عمر، فادعى ابن عمر أن أباه الذي هو عمر قد طرده من بيته وأنه يريد أن ينام لأجل يرقب عمل الرجل، فهم يقولون ادعى شيئا خلاف الواقع، وقصد من ذلك مصلحة، وهي مصلحة معرفة العمل الموجب دخول الجنة. فيتأولون هذا الحديث في جواز التمثيل، ولهم أيضا في حكاية الأفعال والأعمى، حديث الأعمى والأبرص والأقرع، يتأولون هذه الأحاديث لأن الملك تشبه، لكن نحن نقول هذا مستثنى لمكان النص، وما ورد النص به ليس كما قام مقام الاجتهاد، ما بني على النص ليس كما بني على الاجتهاد. وأيما كان هذا النوع من التمثيل الذي لا يتضمن حكاية كفر ولا مجاراة أهل الفسق ولا يتضمن فيه الفساد مثل صب شراب التوت على الثياب بدعوى أنه دم ونحو ذلك، إتلاف الأموال ونحوها، أو مجاراة الفاسق تمثيله وهو يشرب الشراب المحرم أو يقول الألفاظ المحرمة، هذا الحقيقة يعني بهذه الحدود الضيقة فيه القولان اللذان ذكرناهما. ولكن مع ذلك يعني أقول ما دام أن هناك من يتأول السنة وله وجه من الحديث فلا أشنع عليه مثل المسألة الأولى المتضمنة بتمثيل الكفار الفجار وتمثيل أهل الباطل أو تمثيل الأنبياء والصحابة ونحوهم، هذا أمر أنا أرى أنه يعني ينبغي أن يخرج من دائرة الخلاف. لكن في نقطة أشد أن ننبه عليها، وأن بعض الشباب يستغل من وجود هذا الشيء بناء على ما يراه من منع التمثيل، يستغلها فرصة في منع الشباب من المراكز الصيفية وتثبيط هممهم، وقد يكونوا من الشباب الذين هم في بداية الهداية. والمشكلة أنهم يا ليت، أنا ما أمنع أن طالب العلم مثلا يأتي ويأخذ شاب يعني مهتدي بدل ما يجلس في هذا الشيء يذهب به إلى حلقة علم، هذا شيء طيب، بل أرى أن هذا هو الأفضل والمنبغي صرف هممه إلى حلقة العلم، لكن تأتي وتقول له لا ما تذهب مع هؤلاء وتتركه هكذا حتى يأتي أهل الباطل ويأخذوه، أنا أرى أن هذا مفسدته أكثر من مصلحته. لذلك اتخذت مثل هذه المسائل وسيلة لتفليطه من بعض الشباب، أنا لا أقول الدعاة لكن أقول بعض الشباب المتحمسين هداهم الله وصحبه، اتخذوا من مثل هذه القضية وسيلة التثبيت من الاستفادة وأخذ المحاسن في جوانب وترك المساوئ في جوانب. فأنا أرى أنه ينبغي يعني الترجس في مثل هذه الأمور والنظر إلى العواقب. ومع ذلك أنا أقول وأكرر أنني لا أرى شيئا يدعى به غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتصر على ذلك ففيه الغناء وفيه الكفاية. وتوقفي في هذه المسألة خاصة في المجالس العامة والأشرطة العامة، الله يعلم أنني ما أريد إلا فقط الحرص على أن لا يستغل فتوى الإنسان في تثبيت همم الشباب من الانتفاع، فينبغي أن توزن الأمور بموازينها. أسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.